يصم اليوم لم يصم اليوم، فماذا عليه إذا أحب أن يدرك الفضيلة؟ هل ممكن أن يصوم غدا يعني؟ لا خلاص راحت عليه. خلاص، أنا أريد مصر خلاص.